السلام على أشرف المرسلين وبعد صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله رضي الله عنه أكثر عن الأيام والأعراف عن الكسرة لأن الأمر أمر لابد أن يتحمل الجميع المسؤولية هذه الحرب لأن هذه الحرب كفر وإيمان يا إما مع المؤمنين يا إما مع الكافرين والعياذ بالله. من مع الكافرين منافق الذي لا يهمه الأمر والعياذ بالله، لكن على الأقل لا تستطيع على الشيء لكن تستطيع أن تتبعه. الدعاء هذا يدل على أنك تحب الحق وأنت مع أهل الحق. ربما بعض الناس اليومين دول لما يشوفوا القتل كثير النساء والأطفال يحزن لدرجة يقول إيه إيه دخل القلة القليلة دول في الحرب دول. لكن لا تنسى أو تذكر نفسه وإياك بقول الله سبحانه وتعالى، الله في سورة النساء يقول تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، يعني ولا تضعفوا، ما تكونوش ضعفاء، ما تستسلموش، الله مع الحق. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون، غير الألم وغير الألم هو موت الأطفال والنساء تدمير البيوت. إن تكونوا تألمون أنتم حاسين بالألم والمرض والجراح بالألم كثيرة، إن تكونوا تألمون فإنهم إيه؟ يألمون كما تألمون، يعني هم كمان كفار دول هم برضو حاسين بالموت وحاسين بإنفاق الأموال الكثيرة. لكن إيه الفرق بينك وبينهم؟ هم بيحاربوا على إيه؟ وانت بتحارب عليه. الله يقول لك ولا تهنوا، ترجع استسلم، لانك انت تحارب من اجل حقك. ولذلك ربنا مع اهل الحق سبحانه وتعالى، ربنا دائما مع اهل الحق. عارف الكافر كافر له حق، ربنا يحزن بامور الدهون، ما بالك لما يبقى كافر وهو معتدي واخد ارضك واخذ مقدساتك، هو اللي واخذها ظلما وعدوانا، محتل تنام وتسوى عقوبات تكون وفينا من عندنا فعلا. وانت الان تجاهد عشان تقول هذا حق. اخواني الان بيقول لك حديثين عن الشهيد: من مات دون دينه ايه؟ هو شهيد. من مات دون عرضه مراتك هناك في البيت، واحد اعتدى على زوجتك والأولادك لا تقتله، ولو مات هو في النار، وانت لو قتلك انت في الجنة شهيد. من مات دون دينه فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون مالك حتى من بتاعك، واحد يغتصبك من غصبك ياخذ منك بيتك او بيتك كده بالقوة وما بيرجعش، محدش يقدر يرجع. لا، انت لما تقتله تقصد بين القتال هو يضيع بعض، ولو قتلك انت شهيد. اذا الفرق بين اخواننا المجاهدين في غزه وفلسطين وبين العدو اليهودي هذا هو الفرق. غاصب وظالم وبيقاتل عشان ايه؟ هو بيقاتل عشان شهوته، عاوز مال، عاوز ارض، عاوز استحواذ على المكان، عاوز استعباد الناس، يعني يعبدهم لنفسه قدام. طيب هو الهدف. تعال بقى للهدف بتاعك يا ربنا بيقول في الايه، لانك انت الاولى انك تبقى قوي مهما كان ضعف، مهما كان ضعف وكلف، لا انت لابد ان تكون اقوى ما تخافش. فانكم ترجون، انتم ترجوا حاجات كثيره قوي. اولا ارجع الحق، حقك دعم ربنا، محدش يقول لك انت عقل ابدا، مش ممكن. حتى في قانون الكفار نفسهم لو واحد ظلم واحد منهم لا انت صاحب الحق، يعني ده لو يقاتل بالاخر يقول له الحق حق انت. لكن انت تريد ارضك وترجون اول انك ترد حقك، ده واجب انك ترد حقك، ما تسلمش الارمين ولا تهنوا في ابتداء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون. وترجون استرجاع الحق من الاثنين. خلي بالك العلماء بقى ايه؟ هم بعض المجاهدين بيخشوا بنيات كثيره قوي، مش انك مشغل راجع العرب بس، لا انا عاوز اكسر انوف اليهود المسيطرين على العالم اللي بيمنعوا الناس من دخول الدين الاسلامي. اخواننا اي واحد على وجه الارض من حقه يعرف لا اله الا الله ويعرف ان محمد رسول الله ويعرف ان القران الحق، لكن تعال بقى الاعلام وسيطره اليهود على مستوى العالم وتخريبهم عن الاسلام والمسلمين، ده من ضمن الاهداف. وترجون ترجو حقا، ويرجون ايضا العلماء من الاذكياء المجاهدين حتى يعم الحق ويظهر في الارض ويدخلون الناس في الاسلام. كذلك النصر، الانتصار على العدو، وهذا وعد الله سبحانه وتعالى. ربنا وعد المؤمنين ان تنصروا الله ايه؟ انصركم ويثبت اقدامكم. وكذلك الاكبر من ذلك بعد ما قال عز وجل سبحانه وتعالى ذكر في سوره الصف ان الله عز وجل وعدنا بالنصر وفتح ايه؟ قريب. وكان وكذا الاعظم من هذا كله وبشر الجنه والشهاده الجنه. يعني لو انت عارف داخل مكان كده متاكد انك هتخش الجنه على الارض، هو اليقين اللي بيخليك مؤمن. خلي بالك هذا العمل العظيم الجهاد والحرب لا يدخله ويثبتني الا الذي في قلبه اليقين الكامل. اللي ما عندوش يقين ما يستمرش ابدا. عمرو بيصحى لازم يتفرع يروح بدري. اما الذين هم بآيات الله يوقنون وعاد ساعة ما يموت على طول إلى الجنة تشوف جنة وشرف. فاحنا دلوقتي قتلان اللي بيموتوا هؤلاء يا اخواننا هم ده استفاء من ربنا، ده ربنا بيحبهم، ده ربنا بيحبهم سبحانه وتعالى واختارهم ان هم هيموتوا في حرب زي دي. فما ينفعش تدريب خالص وعمال تقول ايه كلمة خطيرة يقولها بعض الناس ايه اللي دخل يا جماعة في الحرب. احنا لو كانوا يقول المسلمين الاصدقاء الصادقين في كل مكان يتمنون الدخول والمعاونه لولا يعني الاوضاع العالميه الغريبه والان الحرب غير الحرب بتاع زمان. مش تاخد شغل وتروح، لا نرى تكتيكات غير التكتيكات القديمه. انت مطلوب منك الان فرق، مش هقول لك مطلوب ده فرق علينا. احنا ندعو كل لحظه وللدعاء اثر، الدعاء له اثر. وكل مسلم الان يستطيع الحمد لله. يعني الان ظهرت علينا ان شاء الله تبارك وتعالى ظهرت ان في ناس فعلا تعاطفت معاها. اليمن تعاطفت عمال تحرق السفن في البحر الاحمر وده يغيظ اليهود. الاردن لن اكثر، وفي سوريا والعراق وفي لبنان ما شاء الله خير. كل هذا ان شاء الله يعني ايه هذه فتحت خير للمسلمين عامه. لان الوضع المسلمين اليوم وضع مزري مزري مخزي. ولا حقتنا بالله احنا فاكرين من شغلين كنا بنتكلم على كنا زعلانين عن اللي حصل الرقص والغناء في جده قرب المسجد الرسول عليه السلام. لما يبقى دوله زي السعوديه كده تفتح مكان كده وايه ملاهي ورقص وغناء وكل انحاء العالم يجوا. وفاكرين لما قلت لكم المغنيه الاستراليه اليهوديه اللي سبحان الله بعديها على طول جه اللي حصل سبحان الله اللي كانت بتغني في الرياض، كانت بتغني وتقول ايه جئناك يا ربنا. شو بتقول؟ جئناك تحدي، بتحدي ربنا باللغه بتاعته اليهوديه. جئناك يا رب الى بيتك واخبر انبياءك ورسلك، نحن قوه لا تقهر. هم دول اللي عمال بيعيطوا معاهم، اللي عمال بيعيطوا على اولادهم او جنودهم وظباطهم بيموتوا لحظه بلحظه والله كم. هي كانت بتقول كده، نحن جئناك أخبر أنبياءك أننا قوة لا تقهر وأمرهم أن يسجدوا لهذه المرأة. يعني إيه الناس يسجدوا للمرأة عز وجل؟ اليهود يعني اليهود ربنا قال عنهم لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود. هم هدفهم إيه؟ ما يبقاش في الأرض مسلم بس، ما يبقاش في الأرض مسلم ويستحوذوا على الكرة الأرضية. هو آخر هذا هو ده هو ده ما عندهمش غير كده. ده هم حتى لما قوم دخلوا المدينه المنوره بحكم ان هم يعرفوا تاريخ الامم السابقه التوراه معاهم الانجيل عارفين بعثه الرسول من فين. هم جايين المدينه عاوزين يبقى يطلع منهم هم. ايه الهدف؟ عشان كان بيقول للكفار نحن سيكون مننا رسول سنقتلكم وسنستحوذ على العالم كله هيبقى تحت قبضتنا الدنيا. هذا هو هدفه. فلذلك من اجل هذا الهدف الان بيموت. اذا من الاولى المسلم انه يجتهد ويصبر. وما نحن عليه اخواني في هذه الايام بالذات اكثر من الدعاء وابشركم جل على جل والله خيرات كثيره خيرات وانتصارات شيء يعني مذهل. العالم هذا كله حتى الكفار مذهلين زي ازاي بيحصل ده؟ لكن نحن نقول لهم وما النصر الا من عند الله. كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. لذلك وما النصر الا من عند الله، لا بالقوه ولا بالكثره ولا باي شيء، انما ازاي النصر؟ لا، النصر من عند الله. جبنا قبل كده قلنا في غزوه الاحزاب، شوف ربنا نصر المسلمين ازاي؟ من غير اي من غير ما فيش قتال خالص. عواصف، يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتهم جنود وارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. ريح عواصف وملائكة من السماء بتقطع رؤوس. اوعى تفتكر ان هم ربنا سيبهم، لا، هؤلاء الابطال القله. النصر اللي احنا شايفينه ده مش من ايديهم يعني هم، لا، هو من عند الله ثم بايديهم. ربنا بايد، ربنا بايد الصابر المحتسب الموقن المتيقن المقبل على الله ينصره ولو واحد. وهكذا ولا نفتكر ان النصر بالقوه والجهاد، لا، سبحان ربي العظيم. اذا نختم كلام اخواني، لا تنام ليلتك الا وصليت ركعتين او اربع ركعات ثم تدعو له من قلبك، تدعو وتحس اهل البيت عندك في بيتك، ادعو لاخوانك، ادعو ليه؟ لان هذا النصر والله انت اللي تستفيد منه. هذا نصر وعز للامه وكرامه الامه كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعزهم وينصرهم، اللهم ثبت أقدامهم، آمين. اللهم أنعم بهدايتك، آمين. وشدد شملهم، وثبت جمعهم، آمين. اللهم اكتب لهم بلدا وسلم عددا، آمين. ولا تفوت لهم أحدا، آمين. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله.